للناس يرشدهم إن نمتم اليوم من للناس يرشدهم وإن تجاهلتم من ينصر الدين أعداؤكم في بقاع الأرض قد حكموا عاثوا فسادا وأهل الحق لاهونا هلا جعلتم صلاح الدين أسوتكم هلا جعلتم صلاح الدين أسوتكم حتى تعيدوا إلى التاريخ حطينا يا مسلمون تحلوا في مبادئكم لأنها لطريق الحق تهدينا أنعجز اليوم أنعجز اليوم عن تمكين عزتنا ونطلب العون من فرس ومن صينا أنعجز اليوم عن توحيد قوتنا ونطلب العون من روسيا ومن صينا أنعجز اليوم أنعجز اليوم عن توحيد قبلتنا ونطلب النصر من عرب نسدينا قرآننا قرآننا كان عنوانا لعزتنا واليوم صغناه أنغاما وتلحينا تهتز أوصالنا من آيه طربا حتى ولو كان في النيران يلقينا يا رب أرجع إلى الإسلام عزته يا رب أرجع إلى الإسلام عزته يا رب أرجع إلى الإسلام عزته واشمل بنصرك جندا جاهدوا فينا يا أهل الشام